السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هيثم الجاسم، معي في الاستوديو مصطفى غدير، زميلي مصطفى غدير في الإعداد أدهم غدير، وطبعا ضيفنا الكريم الأستاذ محمد أبو خليل. احنا ضارين نقول له أهلا أهلا وسهلا بك. طبعا اليوم نرحب بكم في برنامجنا حديث المساء اللي رايحين بو اليوم اخترنا أن نناقش قضايا رياضية. طبعا لأول مرة أنا يعني مقدمة أنا أقول إنه الثقافة الرياضية ما هي قد قوية، أجل هيك عندنا الأستاذ محمد، جبنا طبعا مختصين. جبنا مختصين. أهلا وسهلا بكم. فأهلا وسهلا بكم، ابقوا معنا، سنعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. طيب أعزائي، معكم مصطفى غدير. اليوم مثل ما قال أستاذ هيثم، الحلقة راح تتمحور حوالين الرياضة وكرة القدم بمجتمعنا. طبعا راح يكون معنا ضيوف عديدين، معنا السيد عيسى نجدات مدرب نادي عارة عرعرة، واللاعب عبد الماز ابن قرية الكعبية لاعب كرة القدم طبعا، والسيد ناصر هيب إداري فريق هبوعل الطوبة، والسيد مفيد زبدات الإداري في فريق مكابي باسم الطبعون. وراح نستضيفهم طبعا بمساعدة ضيفنا العزيز الأستاذ محمد غدير من راديو مكان. طبعا أستاذ محمد، قبل ما نبلش، شو رأيك بالرياضة بمجتمعنا؟ أول شيء مساء الخير لك هيثم والأخ مصطفى غدير. أول شيء الرياضة هي عنصر أول نستطيع نقول إنه بكل مجتمع. الرياضة هي رياضة الأخلاق، الرياضة هي تجمع الناس، الرياضة هي تقريب القلوب إلى بعض، الرياضة هي تجمع العالم كلياته، وخاصة اليوم بالتحديد طبعا كرة القدم. اليوم كل المجتمع اليوم يستنى المونديال اللي راح يبدأ مثلا بشهر 6، طبعا بالإضافة إلى طبعا كأس أوروبا. اليوم احنا طبعا نشوف ونشاهد انه الرياضه لا تقتصر اليوم على الرجال، وانما على النساء، الاطفال، الشيوخ. يعني انا بطبيعه عملي يعني مراسل كره القدم براديو مكان، يعني اشاهد على المدرجات. بالامس طبعا كنت في مباراه القمه هبوط الكوكب والنادي الرياضي كفر كنا، شاهدت العديد من النساء والشابات حضروا الى مدرجات ملعب كفر كنا لمشاهده وتشجيع فريق هبوط الكوكب الذي يتصدر اللائحه في الدرجه الثانيه للمنطقه الشماليه. بو تغيير، يعني انت لامس تغيير من ناحيه الجمهور، كره القدم جمهور الرياضه، حتى النساء صارت تشارك. زمان كانت حكرا على الرجال بس. صحيح اخي هيثم، انه زمان رياضه كره القدم يعني كانت معده بالاساس هي كره قدم رجاليه، نستطيع ان نقول. يعني اليوم لاحظ في العديد من المدن والقرى العربية انه شاهد فرق الفتيات، على سبيل المثال فريق بنات فريق اتحاد ابناء سخنين اللي يلعبون بالدرجة الممتازة او الدرجة العليا بالتحديد، وهناك طبعا فريق لنادي خاء الناصرة. فعمليا الرياضة لا تقتصر اليوم على الرجال، وانما ايضا على النساء، و مثل ما قلت يعني دائما نشوفن متعدد الجمعيات. نعم، متعدد، نستطيع ان نقول متعدد المجالات. طبعا اليوم استاذ مصطفى، احنا يعني للحق يقال انه برضو احنا مهملين الرياضه، طبعا نوع من الاهمال للرياضه، الرياضه الجماهيريه، خلينا نقول الرياضه اللي بالعبراني يقولها التنافسيه، ولا لا؟ سبورت تخروتية والرياضة التنافسية. التنافسية بالإهمال، إهمال مجتمعنا من قبل السلطات المحلية، من قبل حتى من قبل المجتمع نفسه. خليني أشوف الرياضة من بعد آخر. الرياضة ليست فقط تنافس ومبالغ طائلة ونجوم، وإنما بها كثير أبعاد تربوية وأخلاقية. المجتمعات المتحضرة هي المجتمعات اللي بها الرياضة تجسد الأخلاق والمعاني، وكل يعني التغيرات اللي تصير على أبناء الشبيبة عندما يكون في أطر رياضية وتربوية هي تغييرات هائلة. وهنا عتبنا على المؤسسات انه نشوفها من رياضة فقط، بل بعد انه نرتقي من درجة إلى درجة، او انه نخلق لاعبين جدد وننسى الأبعاد اللي تأثر على المجتمع بشكل عام. يعني أستاذ مصطفى، اليوم على سبيل المثال، يعني اليوم بكل سلطة محلية يوجد مدير قسم الرياضة، لكن للأسف الشديد اليوم الرياضة لا تحت أو يعني تستحوذ على القسم، خلينا نقول هامش التربية، القسم التربوي نستطيع أن نقول. صح. يعني اليوم أعطيك على سبيل المثال، اليوم مثلا أغلب القرى العربية والمجالس المحلية لا يوجد مدير قسم للرياضة، وخاصة الرياضة اليوم هي تحت إطار نستطيع أن نقول بقسم التربية والتعليم. فأنا باعتقادي أنه لازم كل سلطة محلية اليوم بالبلاد لازم الطالب اليوم أنه يكون عندها مدير قسم رياضة، اللي يكون هو عمليا العنوان للرياضة في البلد، إن كان من ناحية كرة القدم، كرة السلة، الرياضة، السباحة، الكاراتيه. يعني الرياضة اليوم لا تقتصر على كرة القدم، هناك العديد من المجالات الرياضية، ولكن اليوم كرة القدم اليوم بالبلاد حتى عالميا اليوم كرة القدم تستحوذ القسم الأكبر من الرياضة، الرياضة التنافسية الجماهيرية. فاليوم باعتقادي لازم كل رئيس سلطة محلية أنه يعين مدير قسم رياضة اللي يكون هو العنوان الأول، عشان يقدر أخرى يجند ميزانيات لقاعة رياضية، لفرق تنافسية بشتى المجالات. يعني باختصار برضو يعني إذا لاحظنا أخرى، حتى بعد مرات في مجالس محلية هذا الوظيفة نفسها غير موجودة بتاتا، نعم. أو أستاذ هيثم، أو تحت قسم مدير التربية والتعليم، ما اللي هي اللي هو ما يعرف بالموضوع هذا، نعم. بطبيعة الحال 100%، فطبعا بمعنى أو بآخر تهمش نعم. نعم تهمش الرياضة. طيب نطلع إحنا الفاصل صغير ونعود إن شاء الله مع ضيفنا. أستاذ أدهم جاهز ولا ودك تجهزه؟ إن شاء الله. من جاسم ومصطفى غدير طبعا. نعود والعودة أحمدي، أستاذ مصطفى أستاذ محمد، يعني بشكل عام الدوري بإسرائيل، ما أدري، أنا أحسه ضعيف جدا من ناحية يعني إذا نقارنه بالعالم، فما هذا يعني ما حاط تلاقي بو إقبال شديد عندنا على الدوري الدرجات درجات الدنيا ليس الدرجات نعم اكثر من الدرجه الاولى وحتى الدرجه العليا بالفعل يعني ايش عشان الناس تلاقي حالها انا احس يعني اقرب ليهم يعني اقرب ليهم بالفعل يعني اليوم باهتمام اكبر بدرجات الدنيا اكثر من الدرجه الاولى حتى الممتاز او العليا سبب واحد حسب اعتقادي لانه اغلب لعيبه الفريق اليوم يكونون بالبلد وكل لعيب له علاقاته الاجتماعيه يعني مع سكان البلد نقدر نقول مع اللي حواليه عشان هيك اليوم لاحظ انه يعني اغلب الجمهور نلاقي اصحاب او قرايب حتى من داخل العائله يحضرون للملاعب اليوم من اجل تشجيع كل نعم كل لاعب اللي يكون طبعا صديق او زميل او قريب. ايش رايك استاذ محمد بشكل عام بالدوري اللي عندنا يعني بشكل عام يعني كرة القدم بإسرائيل هي نسبيا ضعيفة يعني نبلش طبعا على إطار المنتخب الإسرائيلي المنتخب الإسرائيلي من 72 ما وصل ولا أي منافسة على إطار طبعا دولية إن كان عندنا طبعا كأس العالم أو حتى نعم اليورو فلاحظ المنتخب الإسرائيلي كل سنة طبعا يفشل بالصعود لليورو أو المونديال طبعا هناك عدة أسباب على سبيل المثال منها أنه أغلب اللاعبين الإسرائيليين يلعبون بالدرجة العليا يعني نلاقي اليوم كم لاعب اللي هم اليوم معروفين يطلع عن بريت طبعا إطار فرق أوروبية ولكن بوكس منهم قاعد على دكة الاحتياط صح. ومن الصعب اليوم أنه لعيب يمثل منتخب هو كل سنة قاعد على دكة الاحتياط ساعتها ما يتطور نعم بالضبط فابو لعيبه احسن منه قاعدين على دقه احتياط بفرق اكبر بطبيعه الحال نعم لما نعم. يجي على البلاد يسووا نجم طبعا هم يقولون طبعا انه ليجيونير بمعنى انه حتى اليوم الدوري البلجيكي اليوم يعني دوري ضعيف يعني نشوف اليوم محطات الرياضه تبث لعبه اليوم اللاعب الاسرائيلي انه عشان هو يلعب بفريق بلجيكي على الرغم من انه اليوم الدوري البلجيكي اليوم ينعد 10 او 12 دوري عالميا نحكي على دوري ولكن بلجيكا كمنتخب رائع منتخب طبعا منتخب رائع ايش السبب انه اللعيبه تبعتها تلعب برا وهم يعني طبعا انتم تحملون اليوم عشان يعني لاعبي المنتخب البلجيكي يلعبون او باسبانيا او بريطانيا نعم يعني اليوم اغلب لعيبه المنتخب اليوم دبرون يلعب مع مانشستر مثلا مانشستر سيتي الحارس حارس المرمى كورتواي نعم يلعب طبعا مع بالاعداد هنا يظلوا يقول شنو عشان يحب الفوتبول نعم طبعا هو يحب ريال مدريد طبعا استاذ محمد مع هيك الدوري عندنا الدوري خلينا نقول الدوري الاقرب لينا دوري الدرجه الثالثه الثانيه والثالثه والاولى فايش شلون تقييمك ليه على فكرة حامي اللعب هناك أخ هيثم يعني أنا بالأمس شاهدت مباراة كانت في قمة طبعا قمة الإثارة نستطيع أن نقول هناك منافسة طبعا قوية هذه السنة في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ألف بالإضافة للمنطقة الشمالية باء المنطقة الشمالية ألف طبعا هابوال كوكب والأخوة كفرماندا بالأمس هابوال كوكب تأخر 1-0 أمام فريق النادي الرياضي كفركنا ولكن قلب الطاولة وفاز 3-1 والأخوة كفرماندا فازت 3-2 بعد أن تأخر الفريق ب 2-0 أمام فريق منبع جوان وحسب رأي اعتقادي أن المنافسة ستبقى حتى الرمق الأخير هناك مباراة ستكون الأسبوع المقبل مباراة وحيدة لهابوال كوكب أمام فريق هابوال شفا عمر الذي طبعا يصارع من أجل البقاء في الدرجة الثانية وهابوال كفرماندا كانت له بالأمس آخر مباراة طبعا الفرق نقطة واحدة بين الأخوة كفرماندا وهابوال كوكب في حالة فوز هابوال كوكب يصعد إلى الدرجة الأولى أما في حالة تعادل أو خسارة هابوال كوكب فكفرماندا ستصعد إلى الدرجة الأولى أما المنطقة الشمالية بقى هناك قمة الإثارة هيثم هابوال دبوريا 58 نقطة زلفة 58 نقطة والأسبوع القادم زلفة طبعا ستلاقي فريق يعني مكتظ جدا بالقمة هناك عندهم يعني نعم مكتظ، و هبوي الزلفي تعادل الاسبوع هذا امام طيره الكرمل 1-1، وكانت الفرقيه طبعا نقطتين بين دبوري و زلفي. دبوري فازت على النهضه الناصره اليوم هنا نفس النقاط 58-58. فوز زلفي امام عرعره سيصعد الى الدرجه الاولى، ونتيجه واحده وحيده لزلفي وهي الفوز ثم الفوز ثم الفوز. الان نطلع الفاصل الاستاذ زياد، نطلع الى فاصل قصير ثم نعود مع اتصال مع ناصر. استاذ محمد، واخرى ايضا بس نذكر انه راح نسالك احنا عن كيف وصلت الى هذا خلينا نقول وظيفه صحفي او مراسل في نعم في راديو مكان في راديو مكان. سنعود بعد قليل، انتظر. الآن مع ضيفنا الأول السيد ناصر هيب من قرية طوبة، طبعا إداري في فريق طوبة أستاذ أدهم. فأستاذ ناصر أنت معنا الخط. مساء الخير لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، بس حابين أول شيء تبدأ تعرف لنا نفسك شوية لينا للجمهور عشان نعرفك أكثر. عن نفسك وعن فريق أبوال طوبة. أو عن فريق أبوال طوبة. ولا يهمك. أنا ناصر الهيب، أنا أشتغل طبعا محاسب المجلس قوة زنجرية، محاسب المجلس حوالي 20 سنة، أكثر من 20 سنة. أسست الفريق العام قبل سنة تقريبا، الفريق حديث العهد اللي هو سنتين السنة الثانية بالدوري. إحنا فريق طبعا جديد على الدوري، مر علينا حوالي 15 سنة ما كان كرة قدم طوبة، وبالاخر شفت انه لازم كون ونأسس فريق، واخذت على مسؤوليتي وعلى عاتقي انه انا اخذ الموضوع على نفسي، واسسنا فريق العام. والسنة اسسنا حوالي 4 فرق شبيبة وشباب بالدوري غير المدرسة لكرة القدم. مساء الخير استاذ ناصر، معك محمد غدير مراسل راديو مكانه. مساء النور لك ولكل المستمعين. يعني السنة هاي طبعا بداية الموسم يوسف سوفر كان معاكم المدرب وبدلتوه طبعا بإيلوك، شاهدنا طبعا أداء أفضل لفريق هبول طوبة أو مباريات أفضل لهبول طوبة من ناحية الأداء ومن ناحية النتائج، يا ريت طبعا تحكينا عن شو اللي صار يعني بالفريق إنه أداء الفريق تطور ونتائج أفضل صارت. والله الفريق ما كان أداؤه ثابت، كان له مباريات اللي أدى أداء جيد ومباريات اللي طبعا مش لشرح يعني ليش كان هبوط بالأداء، وعشان هيك احنا نحتل المرتبة الثالثة اليوم، وطبعا رايحين احنا متوجهين على البلايوف. 9 شهر عندنا مباراة بلايوف احنا والشعب بالشعب، بسبب انه احنا احتلينا بس المرتبة الثالثة، رغم انه احنا فريق الاداء في مباريات اللي ادينا اداء ممتاز جدا، مباريات اللي فيش عندي شرح ليش الاداء كان متدني. اليوم نستنى البلاي-أوف طبعا. يعني اليوم انت شايف فريق هبوط طوبة من ناحية يعني جهوزية جاهز لمباراة البلاي اوف الاعلى، على الرغم من انه طبعا فريق هبوط طوبة فريق قمة، لكن خسر طبعا امام الاخوي شعب طبعا المباراة الاولى 2-1، المباراة الثانية 5-1. شلون راح تكون طبعا تجهيزات فريق بورتو لهذا المباراة؟ احنا طبعا اليوم المدرب الفريق مدرب اسمه وجدي القيش، وجدي من هضبة الجولان من بقاتة، هو مدرب فريق المنبع. نعم. فريق الدرجة الثانية، وإسا هو خلص أداء هناك، خلص تدريب بالمنبع يعني أستاذ ناصر، يعني طاقم مدربين، يعني وجد الكيش وإيلوك مع بعض؟ لا، إيلوك خلص مباراة بعد ما خسر مع شعب، روح إيلوك، روحنا إيلوك. اليوم الطاقم هو مكون من وجد الكيش ومحمد أبو سمرة أخوه، طبعا هو مدرب لياقة بدنية وهو يشتغلوا كطاقم اليوم. نعم اخ ناصر، شلون انت يعني اليوم كمحاسب المجلس ومدير الفريق، يعني من ناحيه تقديم الميزانيات، يا ريت تشرح لنا يعني اليوم شلون، يعني هل وظيفتك يعني تساعدك على تقديم المساعدات الماديه لفريق أبوال طوبة؟ فريق أبوال طوبة الميزانيه حوالي بين 200 و250 الف شيكل، انا بجند الميزانيه من تبرعات ومن قسم من جبتي الخاصة، والأكثر من تبرعات من مقاولين ومن طبعا أستاذ ناصر. بس بسألك يعني أنت كمحاسب وكشخص معرف، قديش أنت مرتبط بكرة القدم؟ يعني أنت أصلا كنت لاعب كرة قدم زمان، ولا بس مجرد حبك للكرة القدم خلتك تساوي تأسس هذا الفريق، ولا الحاجة اللي كانت بيها طوبة زنقرية لإطار رياضي؟ أنا يعني أعطيتك أجوبة، مو لازم أعطيك أجوبة، يعني شو تقدر تختار؟ لا أستاذ محمد، معك هيتم. معك هيتم. أنا أسست فريق بالتسعينات، والفريق هذا أخذت الفريق من الدرجة الثالثة للدرجة الأولى. الدرجة الأولى قبل 15 سنة فريق أبوال طوبة كان بالدرجة الأولى. مر فترة 15 سنة طبعا تركت قدم لأسباب خاصة وشغلي كمان وظروفي، وبعد سنتين من على ترك الفريق فكك. اليوم أقمنا فريق جديد بسبب أنه حسيت أنه في فراغ لشباب طوبة وين الشبيبة برضو، وحبي لكرة قدم. أنا لعبت مع الفريق بالأساس، وبعدين تركت الفريق وأخذته من ناحية إدارية. ومن ناحية المؤسسة نفسها، من ناحية جاهزية ملاعب، جاهزية أماكن للتدريب، هل طوبة تحسها جاهزة للتقدم؟ الحمد لله عندنا اليوم ملعب، بعد ما طبعا حطينا حوالي 3.5 مليون شيكل على الملعب اليوم، وطبعا نستقبل كل فرق الدرجة الثانية، وطبعا اللي عنده مشكلة عمال نعطيهن نساعدهن. اثنين لسه عندنا ميزانية حوالي 1 مليون شيكل لتوسيع الملعب، طبعا تغيير الإنارة في الملعب، ونقدر نقيم مباريات بالليل، حتى يعني بالليل ممكن نسوي مباريات. راح نعمل خلال هاي الفترة، خلال 4 أشهر 5 أشهر، احنا راح جمدنا 1 مليون شيكل للملعب الكرة القدم، وعندنا ملعب سنتيتي للتدريبات اللي خلال شهر يكون جاهز. عشان هيك انا حسب رايي انه راح يكون عندنا مستقبل كبير في هاي المجال ان شاء الله. احنا نتمنى لكم النجاح. بس استاذ ناصر، بدي اسالك سؤال اخير، اللي هو كم لاعب عندكم من داخل طوبة؟ الفريق مكون من 25 لاعب لحد اليوم، يعني حتى اليوم بالتدريبات 25 لاعب. عندنا 5 لعيبة من خارج البلد، بين 5 إلى 6 بيشاركوا باللعب، والباقي كلها من لعيبة طوبة طبعا، غير لعيبة الشبيبة، بحكيك لعيبة الكبار. عندنا لاعبين تعزيز حوالي 5 لعيبة ولاعب حارس البر. طيب استاذ ناصر، احنا نتمنى لكم النجاح، وان شاء الله ناخذ الرياضة كمنهج حياة تربوي وليس فقط تنافسي، ونتأمل أنه تكون مردود خير على البلد وعلى المنطقة كلها. شكرا لكم. شكرا طبعا لك. نتمنى لكم طبعا النجاح في مباراة البلاي أوف العلو إن شاء الله. شكرا أستاذ ناصر. شكرا إلى كل المستمعين. استاذ محمد، انت من بما انك بطبيعه شغلك اكيد تفوت او خلينا تلتقي بادارات كثيره من خلال العمل. نعم. ايش مكونات حسب رايك مكونات الاداره الناجحه بفريق كره قدم؟ استاذ هيثم، بدون ادنى طبعا شك كل نجاح طبعا هناك نقول اداره ناجحه. اليوم طبعا صفات الاداري الناجح اليوم اللي هو طبعا اللي يدير شؤون الفريق على نقول من ناحيه ماديه، احضار اللاعبين المهنيين، بالاضافه حسب اعتقادي انه اليوم ان كان اطار محلي دربات الدنيا لازم يعتمد بالاساس على اللاعبين المحليين. يعني اليوم احنا نشوف ظاهر على سبيل المثال انه فريق يطلع من الدرجه الثالثه او الثانيه الى الدرجه الاولى يحضر 10 لاعبين تعزيز. طيب 10 لاعبين تعزيز هالسنه اللي طبعا السنه القادمه اذا كان عندك طلعت ب 10 معناته كم لعيب عشان تقدر تصمد مثلا بالدرجه الثانيه او الدرجه الاولى. فالادارات العربيه اليوم ما تفكر او بوقس ما عندهم رؤيه مستقبليه، المهم بدنا نطلع على درجه، احنا مش مهم شلون، مش مهم شو الوسائل، يكون معاهم ميزانية على سبيل المثال 100,000 شيكل يحضرون 8 أو 9 لاعبين تعزيز، بالآخر يكلفهم 400,000 شيكل أو 500,000 شيكل حتى لو كان مستعد لل. لا، وظاهرة أخرى تدخل الإدارات بعمل المدرب. نعم، بدون أدنى شك. يعني اليوم بو إدارات هي اللي تحط التركيبة لل نعم للمدرب، طبعا على اعتبارات عائلية نستطيع أن نقول أو جار او ابن. ولكن اعطيك مثال على اداره هبول كوكب استاذ هيثم. يعني اليوم اداري كوكب، اداره كوكب طبعا ترافق الفريق منذ تقريبا 7 سنوات نفس الاداره، حطم هناك طبعا خطه اللي هي هدفهم الصعود الى الدرجه الاولى، وصلهم ثلاث مرات لنهائي بلاي اوف الاعلى درجه الثانيه، عندهم طبعا من افضل الملاعب بالدرجة حتى الممتازة على طرف وسط عربي. يعني اليوم أغلب الفرق العربية اليوم تلعب بملعب كوكب. أنا طبعا بطبيعة شغلي أصادف يعني العديد من اللاعبين يعني يقولوا لي أنا مستعد أجي على كوكب 4,000 شيكل، ولا فريق آخر يقول لي 10,000 شيكل، 4,000 شيكل مضمونة. فأبو قسم اليوم نلاحظ اليوم أخرى ظاهرة اللي هي ظاهرة رجال الأعمال. يعني يجي رجل أعمال اللي يكون متحمس ودي حاطة نعرف 100,000 شيكل ولا 150,000 شيكل، يكون الفريق مرتبة متقدمة، الفريق يخسر بيوم وليلة طبعا يختفي. فبو عندنا اللي طبعا نقدر نقول اللي هي إدارات، قسم إدارات اللي هي ناجحة وقسم إدارات اللي هي ما عندها القدرة نقدر نقول أو الكفاءة أو مصداقية للإدارة. مصداقية الإدارة هي العامل الأساسي إنه ينجح الفريق. مصداقية الإدارة هي أولاً أنه يشتغل بشكل مهني بالضبط، مثل ما قال أستاذ محمد الاستمرارية. يعني نعاني من مشكلة نعم ما عندنا استمرارية. خلينا نشوف يعني الدرجة العليا، يعني يعقوب شاخر ومكابي حيفا صلوا معهم ما يقارب 20 سنة، مع أنه بلحظات معينة أشوفه على التلفزيون وأقول هذا الإنسان إيش بعده يسوي غد، ولكن الرياضة أنك تفهم أنه المسيرة أطول من لعبة أو لعبتين، وإنما استمرارية لمدى سنين، وأنك تحس أنك قاعد تسوي إنجازات طويلة المدى وليس فقط عشان تشبع غرائزك المادية أولا. يعني حتى أحيانا نلاحظ مثلا فريق مبني على شخص واحد، يعني هذه المشكلة. نعم، على شخص واحد. يعني هذا إذا راح الشخص راح الفريق. نعم، يعني راح الشخص راح الفريق. يعني اليوم 25 لاعب. نعم، وجمهور كامل معلق بالشخص بشخص واحد. يعني اليوم بو عندنا مثلا أعطيك مثال، مثلا فريق هبول كفرسان على سبيل المثال. اليوم عندنا شخص باسم طبعا يوسف طه أبو محمد، الله يعطيه طبعا العمر الطويل، له باع فوق 30 سنة بكرة القدم. وصاحب صولات وجولات في الدرجة الثانية والأولى، فريق اللي هو ميزانيته 700 أو 800 ألف شيكل، متعلقة بإنسان واحد. يعني هو اللي طبعا يجند الأموال، هو يحضر اللعيبة، هو اللي يهتم بالملعب. يعني تحديد وين انت انه هذا الشخص يعني راح يقدر يكون عنده استمرارية انه يقود فريق، يعني راح يجي يوم من الايامات انه هالشخص مو راح عاد يقدر يكمل او يعطي شلون انه كان يعطي، نعرف قبل سنتين او ثلاثه. فباعتقادي انا اليوم ناهيك اليوم اخرى ظاهره الرجل الواحد تطلع قريب الانتخابات مثلا. نعم على سبيل نعم. المثال ليه؟ لان الاهتمام بكره القدم يجيب لك جمهور. نعم. تلاقي النوعيه هذه موجوده ايضا. استاذ هيثم غريجه اليوم لاحظ اليوم حتى اليوم مثلا بوقر عربيه انه فريق هبوع او مكابي تابع عليه يطلع. نعم بالضبط يطلع مثلا رئيس معين، انا تابع المكابي كل الميزانيه تروح على المكابي، هبوع ما ياخذ ولا شيكل والعكس تماما. فبرضه انه اليوم كسلطات محليه اليوم مو لازم تميز بين، يعني كلياتنا بالاخر عيال بلد. الرياضه طبعا لنا هدف واحد، هدف واحد الرياضه تجمعنا والنجاح يجمعنا. فباعتقادي انه على السلطه المحليه اليوم لازم تدعم، ان كان عندنا هبوعل ولا مكابي، باعتقادي بالاخر كلياتنا عيال بلد، واهم شيء اللي عمليا هو عنصر الرياضه والتقدم والنجاح. طبعا احنا نطلع بفاصل صغير ونعاود مع مفيد زبيدات، فانتظرونا. طبعا استاذ محمد قبل نطلع برضو احنا لازم نسالك السؤال ومسالنا انا حسب رايي تجاوب هسه وعشان نعاود نطلع نجاوبك على. انا طبعا حبي لكره القدم منذ طبعا نومي تضافري، انا طبعا مشجع اول فريق المفضل بالبلاد طبعا عبر التربيه اول شيء. يعني هو خارج البلاد؟ خارج البلاد طبعا انا ميال لبرشلونه. برشلونه اندردوك. انا اتذكر وانا عمري 7 سنين دائما طبعا ساكن بظهره، يعني ما عندنا لا كهرباء ولا مي، عندنا بس الراديو شان. فدائما كل يوم سبت الراديو بعد عندنا. الراديو طبعا بعد عندنا. راديو زفا. ايوه نعم. يعني كنت اسمع دائما برنامج ملعب واهداف، وكان يعني حلمي او طموحي اني انا اكون مذيع او مراسل بالتحديد. فمرقت فتره التجمع 6-7 اطفال على سبيل المثال، وساوي حالي مذيع وبث انه بو لعبه حيه جدا، وبث انه الكره تنتقل يعني من لاعب ولاعب. حتى بالنهايه طبعا التقيت محل محمد الشيخ خليل اللي هو طبعا مقدم برنامج ملعب واهداف، وانا طبعا كنت متطوع بالفتره هذيك برياضه على الخامسه. طبعا كنت اطلع اسوي مقابلات طبعا تبرع منها حساب وقتي، وانا كان عندي القدره وكان عندي ايمان بحالي وبنفسي انه يوم من الايامات راح اصل انه انا اقدر اكون مراسل رياضي بالتحديد. اقترحت عليه انه انا جاي يعني حاب انه اشتغل برنامج ملعب واهداف، قال لي بدي اسوي لك مقابله بتل ابيب تكون اللي هو بث طبعا وراء كره القدم لمده 5 دقائق يعني بشكل متواصل. طبعا انا سويت الامتحان اللي كان بتل ابيب، نجحت بالامتحان، وبعد السنه اللي وراها طبعا مباريات كرة القدم طبعا بلش بشهر 10 اعطاني طبعا لعبه ما انسى، هذه اول مباراه لي كانت مباراه طبعا نادي الرياضي شباب بير المكسور مع المغار، طبعا مباراه كانت بالقيعه، وانا طبعا كنت متحمس اول مره يعني اطلع الراديو، فللاسف انا طبعا مشجع فريق بلدي. طبعا بالنهايه فريق بين يعني لحد ما يعني حكى معي تحت الهواء قال لي محمد خذ على راسي شوي. خذ على راسي شوي. طبعا فريقنا طبعا خسر 2-0، وهذا كان عندي اول طبعا اول مره اطلع على الراديو بشكل طبعا بشكل مباشر. طيب يعني كان وضع جميل يعني تذكروا هذاك اليوم. نعم جميل. على كل حال احنا نعود بعد الفاصل مع ضيف. حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى غدير. طبعا نعود الى البث ومعنا ضيفنا مفيد ذات ازبيدات اداري في مكاتب اسمه طبعون. اهلا وسهلا بك استاذ مفيد. اهلين اهلا وسهلا اهلا بكم استاذ مفيد. اول شيء حابين هيك تعرفنا عن حالك شويه، تقول لنا بالضبط ايش طبيعه عملك في مكاتب اسمه طبعون، تشرح لنا شويه عن الفريق اذا كان في هناك امكانيه يعني. طبعا اكيد اول شيء يعني مفيد سبيدات شغل الطبيعي هو معرفات بداع ومحسوبين ودائما علام المخسوف والحوسبة الحوسبة ايوه عليك، والحمد لله فعيل فعال بالبلد عندنا بكل الاشياء اللي مرتبطة بالرياضة. حسيت حالي انه اقدر اعطي شوية هيك للبلد، وقلنا نفوت بالامور هاي كلها تحت الرياضة وخصوصا الفوتبول. مساء الخير استاذ مفيد. هلا بيك. هلا حبيبي. يا ريت تعطينا عن فكرة منين جت فكرة تأسيس فريق مكاتب اسمه طبعون، يعني كانت فكرة شبابية، منين جت فكرة فريق تأسيس فريق مكاتب اسمه طبعون؟ اول شيء مكابي اول يعني قسم طبعون هي من زمان، يعني احنا عندنا فريق فوتبول زمان فتره معينه اللي وقف وما كان يشتغل او ما كان فعال. بالفتره الاخيره من قبل حوالي 3 سنين بال 2015 تقريبا 2015 جمعنا احنا شباب، قررنا انه احنا بدنا نعمل دوري رمضان ونعمل اشي اللي هو فعالية اللي هي تجمع الشباب كلها برمضان، وقررنا نعمل دوري طبعا الدوري هذا طبعا لأولاد البلد ولأهل البلد عشان يجم ويتنافسهم يتنافس. بعد النجاح اللي خذناه هناك بهاي بالدوري وشفنا ان الشباب كلياتها جد وشافت اشي جديد وبلشنا اشتغلنا بطريقة اللي هي مميزة وشافت اشياء حلوة يعني، والبلد كلها شاركت والشباب كلها شاركت واطفال وناس كبار وجد خبرت الدوري. سيتها احنا وسعنا الفكرة وسعنا الاشي انه احنا بدنا نعمل فريق قسم الطبعون اللي هو مكابي قسم الطبعون، وبلشنا نتوجه احنا للشباب اليوم للشباب قلنا لهم يا عمي احنا بدنا نعمل فريق واللي حاب يجي يتفضل احنا نفتح لكم المجال. طبعا كل هذا بلش بمبادرة شبابية يعني انا والشباب معايا اللعيب كمان امير علصات نادر احمد نادر خلف طبعا ما ننساه احمد الياسر سعدي وكمان الشباب اللي هم فعالين بالمجال تاع الفوتبول. طبعا انا ما يعني ما ولا مره شفت لعيب فوتبول يعني محترف او شيء زي، بس بتعرف الواحد يحب المشجع ويحب الرياضة هاي وحاب انه تطورها ولا، بس بالبلد عندنا شوية بتعرف كل واحد ما في مجال انه يتقدم، ما كان في مجال انه يتقدم ويعملوا ويمارسوا الرياضة هاي، فقلنا يلا يا جماعة هاي الفرصة انه نعمل، وتوجهنا سعيدها للمجلس عشان نفحص وإذا ممكن المجلس يساعدنا. إحنا ما كنا عودنا إنه المجلس يساعدنا، بلشنا تعرف شباب وكذا، بس آخر شيء إحنا تعرف من رئيس المجلس قلنا له يا عمي كذا وكذا وكذا، إحنا ودنا أن نعمل فريق فوتبول، إحنا شايفين شفت أنت الفعاليات اللي صارت في رمضان والشباب كتها وكذا وشو تقدر تدعمونا، والحمد لله لقينا دعم كامل يعني من رئيس المجلس ومن المجلس عامة يعني من اللي شغالين بالمجلس على بنا إنه إحنا نعطيكم المستعدين نساعدكم مستعدين نعطيكم الدعم الكامل. وبعدها بلشنا احنا تعرف نسجل ليغا جيمر الدرجة الثالثة، وبلشنا بأول سنة كل اللعيبة محليين من عندنا من البلد، والحمد لله تقدمنا ومشينا. يعني اليوم استاذ مفيد يعني الداعم الاول لفريق مكابي سبورت طبعا عمليا هو المجلس المحلي حسب كلامك. اليوم الداعم الاول هو اول شيء صار مضبوط، الداعم الاول هو المجلس المحلي، يعني هاي عبده وما ننكرها يعني. نعم استاذ مفيد معك. طبعا احنا طبعا بس عشان اوضح كمان الصوره انه مش بس المجلس المحلي هو الداعم، رجال الاعمال طبعا اوج رجال اعمال اللي كثير يساعدونا، وما اعرف اذا انه اقدر اتطرق لهذا او احكي واشكرهم للناس هذول اللي ساعدونا وخلونا احنا اي واحد منهم يعني رجل اعمال من عندنا بل طبعا اللي اسمه رامز بالذات يعني دعم الفريق ودعم الدوري. في عندنا مثلا المخبز معتز حسن اللي هو كمان دعم الفريق ودعم دعم الشباب عندنا. طبعا احنا الحمد لله نشكر كل هذول يعني اللي دعمهم، نشكرهم بناس كثير يعني ورجال اعمال كثار، بس هذول اللي تعرف اكثر شيء فيها قلتوا يعني فاهم اللي هم تبينوا. استاذ مفيد يعني انت سبقتني يعني شفت رسالك على الدعم اللي خليته من المجلس المحلي، فانت قلت لي انك انت خليته بدعم. قد ايه اقدر اعرف قد ايه بالضبط قد ايه ميزانيتكم السنويه كفريق؟ انا والله صراحه يعني اخر الفتره مش فعال بالفريق كثير، بس يعني هاي الاشياء الارقام ما عندي ارقام تعرف دقيقه للشيء، بس احنا ناخذ دعم، خلينا دعم من المجلس الفريق يعني خذ دعم من المجلس اللي هو طبعا عندنا محاسب للفريق اللي هو احمد ابو ياسر سعدي اللي هو يدير هاي الاشياء كلها طبعا بالتنسيق مع نادر اللي هو كمان عضو بالمجلس، ساعدنا كثير عشان ناخذ ميزانيات من المجلس، ويعني هم اكثر يقدروا يعطون الارقام هاي والميزانيات. ما ودي اكون عند الارقام وما ودي طيب استاذ مفيد شنو تطلعاتكم انت كفريق طبعا وين ناويين تصلوا خلال السنه؟ اول شيء احنا عندنا بالبلد الحمد لله يعني مش بس فريق للكبار، عندنا صار كمان فريق الدوري الإسلامي، عندنا صار فريق نعاريم آلف، عندنا فرق أولاد صغار اللي هي بخي سبورت يعني، وعندنا فريق للصبايا البنات، والحمد لله الإشي قاعد يتطور. طبعا أنا حسب رأيي هو إنه كل ما تزيد المحلات والملاعب يعني والمتقنين سبورت، كل متقن سبورت يحطوه بالبلد بأي بلد كان، هو هذا الاشي يوسع ويكبر ويطور الرياضة في البلد. يعني مثلا بالسنة الأخيرة المجلس عمل ملعب ديشي اصطناعي، وبعد ما عمل طوال يطور فتح الفرق هاي كلها، يعني صار بيه فرق للولد صغار، فرق للنعاريم اللي هم اكبر يعني شباب، فرق للبنات، وليش تطور حتى يعني اليوم باي دقيقة باي يوم تروح انت تيجي على الملعب هذا الاصطناعي ديش الاصطناعي تلاقي شباب اللي يكبر منهم يلعبوا وكلتهم تعرف مشتركين وشغالين وفعالين بالملعب. يعني انا اقول كل ما يكون بي اكثر من كنس سبورت، كل ما يكون بي مجال الواحد يتطور اكثر والبلد تتطور اكثر، والشباب بيكون بي لها محل اللي تعرف تلاقي حالها وتروح تتمرن. يعني استاذ مفيد يعني فريق مكابي سبورت طبعاً ينقصه طبعا الملعب طبعا ملعب بيتي، اليوم فريق مكابي سبورت طبعا يلعب بكابول، ألم يحن طبعا انه يكون عندنا ملعب بيتي لمكابي سبورت طبعاً؟ طبعا اكيد يعني هذا يعني احنا جزء ما حكيت مطروخه للشيء هذا، احنا حاولنا انه نعمل انه نصادق على الملعب وناخذ المصداقيه بتاعت التحدود بتاعت التحدود، وكان عندنا شويه مشاكل يعني الملعب نفسه شويه ترميم وشويه تظبيط عشان يكون جاهز، الا انه ناخذ تعرف كل المصداقية تبعته انه يأشروه من طريق البوليس وكل هاي الاشياء. احنا حاولنا مظبوط اليوم نتمرن بالملعب هذا بس الملعب مش مطابق هذا يعني مش جاهز يعني. واحنا طلبنا اكثر من مرة من المجلس ومن ومن الشباب يعني اللي مسؤولة على هاي الشيء انه يساعدونا ونطور الملعب ونخليه ملعب جاهز انه نلعب به ويكون ملعب بيتي للبلد يعني. طبعا انا حسب رأيي انه اهم شيء انه يكون الملعب البيت اللي احنا نلعب به يكون بالبلد موجود بالبلد عشان كل البلد تيجي وتشوف وتحضر اللعبة وتكون وتشارك. تشارك رأيي. بس استاذ مفيد يعني نعم سؤال اخير لليوم يعني بلد عند احمد حجير محمد حجير داود عليصات محمد عليصات طه زبيدات ألم يحن الوقت بإعادة هذا اللاعبين إلى مكاسب اسم الطبعون وإعلان المنافسة بقوة للصعود إلى الدرجة الثانية الموسم القادم؟ طبعا أكيد يعني أنت جاعد تحكي على خيرة اللعيبة الموجودين اليوم بليغا بيت بليغا بالفعل بالفعل يعني طه زبيدات يعني نعم. طه زبيدات هداف ليغا جيمل وهو نعم. اللي طلع طهرة لدرجة نعم الثانية. أحمد حجير الأخوي كفرماندا محمد حجير دبوري داود عليصات رموت مناشي يعني باعتقادي أنه نعم. لازم أنتم كإدارة تردون اللعيبة للبلد والسنة الجاية يتنفسون على الدرجة الثانية يعني رغم اليوم الكادر اللي عندكم مكابي اسم الطبعون يعني أنتم غلبتم السنة مكابي يافطة الناصر يعني أديتم كثير مباريات اللي قدامنا نعم محل سابع 27 نقطه ابغى شيء من سابع من 27 نقطه نعم. الفريق نعم. يعني هاي شيء يشرف يعني نعم. اول يعني مش شيء اللي هو وين يعني كمان مش ملعب ما عندك ملعب بيتي وكمان احنا محل سابع يعني الحمد لله. طبعا احنا بس في شغله اللي اتطرق لها كمان الفريق بصمة طبعون مكابي بصمة طبعون السنه غير شوية من النهج يعني إحنا كنا أول قبل فترة السنة اللي قبلها وقبل سنتين كنا بس أهل بس شباب من البلد واللعيبة يكون من البلد. السنة هاي فتحنا المجال للشباب من بريدة للبلد يعني عندنا كمان شباب من الغنفات من الزرازير المنطقة المجاورة عمليا المنطقة المجاورة يعني بالضبط اللي هم كمان إحنا يعني جبناهم كدعم. طبعا إحنا توجهنا اللعيبة اللي هم الشباب من عندنا من البلد اللي هم يلعبوا مثلا زي طه زبيدات وزي حجير وكل الشباب يعني نعم. بس يجوز اني اوافق معهم انه ماديات ممكن ماديات الماديات ومن ناحيه ميزانيه يعني احنا ما عندنا ميزانيه الميزانيات اللي ياخذوها هاي الفرق اللي هي كبيره يعني. طبعا احنا بس مطلعون بلد صغير يعني حتى لو انه يدعمنا المجلس يدعمونا رجال الاعمال ما يكون ما نوصل للميزانيات الموجوده. بس طبعا احنا توجهنا لهم وكنا حابينهم كمان يفوتوا معنا يعني اول مثلا زي امير علصات كان يلعب بكابول وجبناه لعندنا على البلد وطبعا واحد كمان من الاداره ونتشرف انه هو يكون معنا هو من المؤسسين يعني هو من المؤسسين والناس المؤسسه للفريق. طبعا انت تحكيلي تقولي على طه زبيدات هو حلم طه زبيدات ابن بصمة طبعون يجي ويلعب مع فريق بصمة طبعون. بس احنا رحين اكيد وهدفنا السنة الجاية انه نطلع للدرجة الثانية على كل حال. طبعا رحين نتوجه للشباب استاذ مفيد انا مضطر اقطعك لانه احنا ناحية وقت ادركنا الوقت. على كل حال شرفنا وجودك معنا وان شاء الله رايحين نلاقيك ان شاء الله بحلقات ان شاء الله احتفال الصعود ان شاء الله احتفال الصعود ان شاء الله ان شاء الله. بس احنا ما بس طلب اخير قبل ساعه انه انتم كموقع وكساحه اعلاميه للوسط البدوي يعني اتمنى كمان منكم انه تكون بي عندكم انه انتم تشاركم وتدعموا الفرق هاي اللي الدويه اللي موجوده عندنا ان شاء الله. احنا تعززنا استاذ محمد ابو غدي مش من ناحيه ماديه لا من ناحيه عليك من ناحيه اعلاميه يعني فاهم عليك من ناحيه اعلاميه وتشاركونا يعني وتعطم كل البلاد الدويه انه تعرف انه بي بصمه الطبعون بير المكسور والزرازير تطلع زي ما يقولوها بالخواجات خسيفه ان شاء الله طلبك محله وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير. شكرا لك الله يسعدك شكرا لك يعطيك العافيه شكرا. شكرا. مرحبا عبد. اهلا. يحكي معك مصطفى غدير. اهلا وسهلا اخ مصطفى. شو اخبارك؟ الحمد لله. عبد، بالنسبة للمشاهدين اللي ما يعرفوا مين هو عبد كعبية او عبد الماز، احكي لنا شوي عن مسيرتك الرياضية، وين كنت وين صرت وين انت اليوم؟ اول شيء مساء الخير لك اخ مصطفى ولجميع المستمعين. عبد كعبية العمر 30 سنة، لاعب كرة قدم، نشأت في مكابي حيفا ومسيرتي كانت ما بين الدرجات الدنيا وحتى الدرجة العليا، وفي فترة لعبت فيها بالدوري الفلسطيني كمان ومثلت المنتخب الوطني على الفلسطيني. وين انت اليوم؟ اليوم حاليا انا العب في مكابي طمرة. مكابي طمرة اي درجة؟ مكابي طمرة بالدرجة، تقدر تقول اليوم هي بالدرجة الثانية. قبل كم من يوم نحمد الله طلعنا درجة للدرجة الثانية. يعني انت هسه متأكد انك انت رجل بالدرجة الثانية يعني؟ نعم ان شاء الله. عبد، انت يعني عندك تجربه كبيره يعني. يعني اول شيء قبل لا اسالك السؤال، يحكي معك هيثم الجاسم مش مصطفى اللي كان بلش معك. اهلين اخ هيثم. الله يسلمك. عبد، انت كلاعب يعني لك باع في، جربت كثير فرق وجربت وبرضه فت بالدوري الفلسطيني، فاين خلينا نقول وين تجربتك الاكثر، خلينا نقول الأكثر إيجابية كانت بالنسبة لك؟ طبعاً لاعب كرة قدم اليوم كل ما يكبر بالعمر، كل ما يتنقل لفريق آخر يحوز على ثقة أكثر وعلى خبرة أكثر، وتقدر تقول كل محل وكل مسيرة كنت فيها يعني كان لي تعلمت إشي منها. مساء الخير استاذ عبد، معك محمد غدير من راديو مكان. اهلين اخ محمد، شو اخبارك عم عبد؟ الحمد لله، مساء الخير لكل جميع المستمعين. اهلين. يعني عبد كعبية، يعني بدايه مشوارك، يعني كنت انت تنحسب من اللاعبين يعني اللي راح يكون لهم اسم بدوري كره القدم الاسرائيلي، ولكن يعني شاهدنا انه عبد كعبية نزل درجات يعني ابطا من الدرجه العليا. شو اللي صار بمسيرتك الكروية عبد؟ صراحة تقدر تقول أنا بلشت مسيرتي كانت يعني ممتازة. نعم، مكابي حيفا. بس تقدر تقول القرارات اللي هي اللي أنا ما كنتش يعني، قرارات اللي أنا غلطت فيها أدت لأنه إنه هذا الإشي يؤدي بي إنه أصل لها درجات الدنيا. يعني أخطاء تقدر تقول أو قلة خبرة. ومن هذا المحل يعني اذا اليوم بو عجي بصف نعرف ثامن سابع تاسع وبلش مسيرته، بلش يلعب وبلش بفريق معين، وانت كانسان اللي وصل لخبرة معينة، ايش تنصحه لهذا اللاعب؟ طبعا اليوم الزمن تغير. اليوم طبعا اليوم في عندك مواقع التواصل الاجتماعي وعندك وكلاء لاعبين وتغطية عبر الراديوهات والإنترنت. الإش اليوم اللعيبة اليوم بالوقت الحالي حاليا يعني في عنده قدرات إنه يتطور أو يوصل يوصل او ينجح او يوصل للدرجات العليا او يتقدم ويصير لاعب معروف والكل يعرفه. اليوم الاشي اسهل من قبل تقدر تقول. لا بس انا المقصد تبعي انه انت جيت قلت قرارات خاطئة. تعرف انت عالم كرة القدم هو الاشي مش بس باللاعب. في عندك مكون من يعني انت تنصحه انه ياخذ استشارة مهنية اكثر طبعا اليوم انا اقدر انصح اي واحد يعني انه شو يعمل من خبرته يعني وين يروح وين يجي اليوم وشلون يتدرب وايش يعمل واكل صحي ونحافظ على نفسه. استاذ عبد يعني نبارك لك بالصعود للدرجة الثانية مع فريق مكابي تمرة. الله يبارك بيك. يعني بو فريق مهاجم طاهز بدات يعني القناص الاول او ملك هدافي الدرجة الثالثة منطقة الجيل الاسفل. شلون كان التناسق السنة يعني بين انت كلاعب خط وسط و كمهاجم طاهز بدات؟ شلون كان بنات كامل التعاون بهذا الموسم المثمر اللي طبعا بالنهاية ادى لصعود فريق مكابي تمرة للدرجة الثانية؟ طبعا طاهز بدات غني عن التعريف. نعم. لاعب كبير وحسب رأيي لم يأخذ حقه بالدرجات العليا. نعم. يعني لاعب اللي كمان تقدر تقول اللي كان لازم يكون له اسم بالدرجات العليا وبس. كمان حسب رأيي طه كمان زي مشكلتي يعني قرارات او تقدر تقول اللي ادت بيه انه كمان يلعب بالدرجات الدنيا. انت مستمر مع فريق مكابي تمرة الموسم الجاي عبيد؟ صراحة ظل عندي نبي لعبة حاليا وان شاء الله بعد ما حد بعطيك شيء. شفتك بعدك انت مقرر عبيد اذا تشمل ولا لا؟ حسب نعم. حسب لهجتك بعدك انت مقرر اذا انت تكمل ولا لا. هيثم انا متاكد انه عنده عروض كثيره عبد للموسم القادم. يعني اليوم هو عمليا كان السنه هذه كان يعني اللاعب الابرز بخط الوسط مكابي تمرة. يعني احنا ما راحين طبعا اللعيب اخر سنه ما يقدر يرحل ويروح. سبقني استاذ محمد بالدرجات الدنيا الاشي غير يعني عن الدرجات أنا الدرجات العليا. الإشي يعني بدي ياخذ وقت يعني الفرق أنها تتحضر وتتشوف حالها يعني مش زي الدرجات العليا كل شيء بيكون تعرف مدروس ومعروف. درجات الدنيا للأسف الإشي يتطلب من الطلب وقت كثير يعني. بس مع كل هذا هل هنالك عروض ولا ماش عروض حتى هسه؟ حاليا لا يوجد عرض او عرضين بس يعني كمان ان شاء الله نفكر انه اكمل مكابي تمرة يعني فريق اللي هو غني عن التعريف فريق عريق مكابي تمرة وان شاء الله يعني اذا من تلاقي النية موجودة انه اكمل غاد بس لكن الشيء يرجع للمدرب اللي بيكون بالفريق وللإدارة. عبد كم يعني بسيرة الكروية كم طلوع طلعت مع فرق لدرجات أعلى؟ أنا الصراحة هذا الطلوع الثاني يا أخ مصطفى محمد اللي كان يسمعك. أخو محمد مع مين الفريق الأول؟ الفريق الأول مكابي كفر كنا الموسم الماضي قبل موسمين. نعم قبل موسمين. أنا كل فريق لعب فيه كان يعني أنا أخذت بطولة الدوري مع الظهرية بالدوري الفلسطيني لأول مرة ولعب بالدرجة الممتازة كمان في رمة شارون ووصلنا هناك لنصف نهائي كأس الدولة الإسرائيلي مع طائرة الأبيب الحمد لله يعني. وانت الاحتفال ان شاء الله احتفال مكابي تمرة بالصعود راح يكون بو تاريخ ولا بعده ولا حالياً بالاحتفالات احتفالات محلية حاليا الاحتفالات لحتى الآن متواجدة بس انه لحديث هسه ما بي تاريخ معين بس متاكد راح يكون قبل شهر رمضان المبارك ان شاء الله. طيب عبد احنا بدورنا نتمنى لك النجاح وان شاء الله وين ما تكون مبسوط وراضي عن عملك وعن مسيرتك الرياضيه. يسلم اخ ادهم اخ مصطفى وفرصه لي ان اعبر لكم عن موقع زوفا و لطاقم البرنامج وان شاء الله انه تضلكم دائما موفقين وعلى السمع زي ما بيقولوا. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. الله يسعدك. سلام. تفاصيل دقيقة جدا يعني تعرف عن الفرق يعني موسوعة موسوعة يعني أشياء خاصة فرق اللي هي لا وإحنا شاهدين إنه مو قاعد يستعمل ولا لا جوجل ولا شيء كله من الذاكرة جوجل عنده براسه كل نزوكم أستاذ هيثم أستاذ مصطفى إيش شلون قدرت أول شيء يعني طبعا مطلع يوميا على طبعا نتائج الفرق وخاصة طبعا على درجة الدنيا حيثما أنا وصلت المرحلة أن أنا حافظ كل تركيبة الفرق من الدرجة الثالثة حتى الأولى لعيب لعيب يعني في مباريات ما بحاجة أخذ تركيب خلاص يعني أنا يعني تربطني علاقة حتى علاقة صداقة زمالة مع أغلب اللعب أغلب نتأسف أغلب اللعيبة طبعا الفرق وبالدرجة طبعا درجات الدنيا طبعا نستعمل موقع الاتحاد العام لكرة القدم وهناك طبعا مواقع التواصل الاجتماعي وتعرف اليوم بمجموعات على الواتساب اللي احنا طبعا موجودين بها المراسلين وحتى لاعبين حتى جمهور ف يعني المعلومات تصلني نستطيع أن نقول يعني طبعا مواقع انترنت وموقع اتحاد كرة القدم وطبيعة شغلي انه مراسل درجات الدنيا عليك انك تعرف نعم صح وغير هذا كله انه يحب الاشي نعم بالضبط انا امن اشي واحد استاذ مصطفى اذا الواحد يحب اشي ينجح به صح 100% استاذ محمد احنا عندنا نلاحظ انه وعندنا يعني كوادر لاعبين كرة قدم نعم نعم قد عندنا كم هائل بس للأسف الشديد لا يوجد راعي يا أخي خيثم مرحلة معينة ماشي الفريق إطار محلي إطار بلد محل. يعني اليوم هابول بير المكسور أو تحديدا قرية بير المكسور هي أكبر تجمع بدوي أول شيء بالشمال صح هابول بير المكسور تاريخيا كان الفريق الرائد بجال كرة القدم هابول بير المكسور وصل لربع نهائي كأس الدول لعب مع ابن يهودا خسر 2-0 ألون مزراخي نعم بشغلاتها تكفى نعم فريق هابوال بير المكسور نافس للصعود للدرجة الأولى لعب مع هابوال مجدل عيمك وخسر بضربات الجزاء الترجيحية على الرغم أنه لعب لعبة البيت 9 لاعبين من البيت لعبهم طبعا أنا ذاك أستاذ علوت لعب مع هابوال الخضيرة هابوال الخضيرة أستاذ هيثم اليوم مكان ثاني بالدرجة الممتازة لعب مع فريق هابوال بير المكسور 11 أكبر 11 يعني غلبونا نذاك 2-1 بعلوت 5 لعيبة اليوم من هابوال الخضيرة بالدرجة الممتازة لعبهم ضد فريق هابوال بير المكسور ولكن للأسف الشديد اليوم حيثم بالسنوات الأخيرة ما عندنا اليوم احنا ملعب أهم إشي اليوم هو الملعب الملعب حصن يعني زمان كان الفرق تخرف يقول لك أيام زمان كان نقطتين اليوم 3 يقول لك أول فريق عفوا البلد بير المكسور حط نقطة واحدة هناك فاليوم من 8 سنوات اليوم بالمكسور ما عندي ملعب بيتي لا يوجد دعم من المجلس المحلي يعني اليوم اسمه هابوال بير المكسور اللي يمثل بير المكسور على الإطلاق مو اسمه لا هابوال محمد ولا أحمد ولا محمود ولا على اسم شخص فباعتقادي أنا لازم السلطة المحلية يكون ليها أو تقدم الدعم المادي لأنه هي الجهة المخولة إنه تدعمه هي الجهة المخولة وهي الجهة اللي تربح من الإشي حاليا لا يوجد دعم أي دعم مادي يعني لا من ناحية ملعب لا من ناحية بنية تحتية ولا حتى من ناحية دعم للفرق الملعب هو هناك يعني اختلاط بالأمور الملعب هو ملك للسلطة المحلية ملك وليس فقط المؤسسة الناجحة هي اللي عندها مباني لها قيمة، حتى لو ما كان ولا فريق تنافسي بير المكسور، من واجب المؤسسة انه انه انه انه تجد استاد كبير، توجد مبنى ملائم حتى لو كان للأطفال ولا للفرق الصغار بالعمر. من واجب المؤسسة انها تجد وتؤدي الفرصة لمن يريدها. يعني للأسف، للأسف استاذ محمد قبل دقاطعك، يعني للأسف حتى المباني للأطفال يعني لا يوجد عندنا. يعني ابني وبنتي صغيرون، يعني انا انجبر اطلع على محل ثاني، نعم، محل خارج البلد عشان يلعبوا. يعني اليوم هيثم يعني الملعب المكسور ناقصه شيء واحد بس، اللي هو يسموه يعني شارع مهرب يسموه، يعني بالعبراني كريش ميلوت، اللي هو يعني اذا صار مشكله سمح الله انه يكون عندنا او طريق التفافي. فهناك امكانيه يعني اليوم انك تصل اليوم مع احد جيران اللي قراب عن الملعب، اللي هو كسلطه محليه اليوم هي المخوله تحت الحلول. اليوم تقدر تلاقي حلول كل مشكله اليوم ليها حل، صح. فاليوم للاسف الشديد اليوم لا مجلس معني بكره القدم، اليوم عندنا فريقين بالدرجه الثالثه. ناحية ثانية اليوم احنا بير المكسور ما تحمل باعتقادي فريقين. اليوم لازم يكون عندنا اتحاد فريق واحد يمثل بير المكسور. يعني اليوم عندنا فريق الأبوال عندك تقريبا 9 لاعبين من البيت، المكابي اليوم عندنا حوالي 7-8 من برا، على الرغم من احنا نتمنى للصعود للدرجة الثانية ويحتل اليوم المرتبة الثالثة. فالدرجة الثالثة المنطقة طبعا إسرائيل رح يلعب طبعا مع اتحاد باقة الغربية في مباراة الاختبار. احنا من عبر راديو زوفا نتمنى له طبعا الصعود للدرجة الثانية. وبالنهاية حسب رأيي انه اهم اشي اليوم للفريق كبلد للبلد يعني انه يكون عندنا يفتحون ملعب البلدي اقل ما بيه، اقل ما بيه. على كل حال احنا المقابلة الاخيرة ضيفنا الاخير، ضيفنا الاخير عيسى نجدات، مدرب ناجح ومستوى رائع يعني، ومن احد الاشخاص الناجحين على المستوى الرياضي. رايحين نعود لكم طبعا بعد الفاصل نحكي معاه، وابقوا معنا يعني على السمع مثل ما قال الاخ عابد. مساء الخير للمدرب عيسى نجدات. مساء النور يا كل جميع المستمعين. اليوم طبعا استضيفك براديو زوفا، معك طبعا محمد غدير راديو مراسل راديو مكان، ومصطفى غدير واستاذ هيثم الجاسم معنا بالاستوديو. طبعا احنا مخلينا الساحة للأستاذ محمد عشانه صاحب التخصص والمعرفة، وكمان عشانه صديق قريب يرحب بك على طريقته. بداية سيد عيسى، أول شيء نقدم لكم التعازي بوفاة رئيس مجلس البعين النجدات صالح سليمان. شكرا، شكرا كثير لك أخ محمد. أخ عيسى، طبعا أنت أول شيء غني عن التعريف، ولكن طبعا بو عندنا مستمعين بالوسط العربي والوسط البدوي طبعا بالشمال، حابين نعرف طبعا من هو عيسى النجدات. عيسى نجدات، اول شيء انا مدرس تربيه بدنيه 18 سنه، ومدرب كره قدم 10 سنوات. وين بلشت بمسيرتك الكرويه او التدريب اخ عيسى؟ بلشت بوائل نجدات، بعدين انتقلت للدرجه الاولى بمكافي كفر كنا لمده 3 مواسم مع هشام الزابر، مع هشام مساعد مدرب، مع فتح عباس. فتح عباس، نعم. بعد انتقلت للدرجة الثانية، انجدات وصندلة ومكابي اكسال وعرعرة، عدة فرق، والحمد لله. يعني السنة هذه سيد عيسى يعني بلشت بداية الموسم مع فريق مكابي خاكسال وانتقلت طبعا هبوعل عرعر عارة يعني كان بالمحل 13 لما انت طبعا بلشت تدربهم، وين صار التغير يعني بفريق هبوعل عرعر من فريق اللي هو طبعا كان محل 12 اليوم ينافس طبعا على بلوف العلوي محل سادس 42 نقطة؟ طبعا بداية السنة الماضية أنا كنت بمكابي إكسال، ونهينا الموسم الحمد لله بالمرتبة الرابعة، وشاركنا بالاختبارات للصعود للدرجة الأولى. طبعا جلسنا بعد الموسم واتفقنا أنه أستمر بتدريب الفريق، وكان إلي شروط، أحد الشروط أنه الفريق ينافس على الصعود الدرجة الأولى من المرتبة الأولى. هاي الشرط الأساسي. بلشنا الدوري بشكل ممتاز حتى احتلينا المرتبة الأولى. بعد احتلال المرتبة الأولى أنا شفت الفريق، كادر الفريق غير مؤهل وغير جاهز، هذا الكادر اللاعبين إنه يقود الفريق للصعود للدرجة الأولى، مع إنه أنا كنت في المرتبة الأولى. ولكن انا كانت عند الرؤيه المستقبليه انه شايف انه في لازم يصير تغيير بالكادر الفريق. طبعا هاي الشروط الاداره ما وافقت عليها، ولكن بهذا الشيء انا قررت انه استقيل. وطبعا انتقلت لابو العرارة، اصحك ابو العرارة لما استلمتهم كانوا بالمرتبه 15. حتى اليوم برديس حنا كانت فوقينا. نعم. كان الفريق عنده 6 نقاط، الفريق كان ماكل 15 هدف وضارب 6 جوال. نعم. اليوم الفريق 45 جول ضارب، ماكل بعهدي 9 جوال، 42 نقطة من 6 ل 42 نقطة، 42 عمليا أنا قدرت الحمد لله فضل رب العالمين 35 نقطة 36 نقطة من أصل 48 نقطة. احنا اليوم موجودين بقمة اللائحة وننافس حتى الرمق الأخير بمحاولة اجتياز المرتبة السادسة والدخول للاختبارات للصعود مرتبة الأولى درجة الأولى. استاذ بس استاذ عيسى يعني حاب اسال سؤال، يعني محيرني هذا السؤال من اول ما بلشت تحكي، انت تحكي على الفريق الفلاني والفريق الفلاني والفريق الفلاني، يعني سؤال، ولا فريق من بلدك، فريق بلدك نفسه ولا مره توجه لك انك تدربه؟ يعني شخص مثلك ناجح والنجاحات هذه اللي معاه كمدرب، فمستغرب انه يعني بو عندكم فريق بعيننا وانجدات، يعني بو عندك بعيننا وانجدات، فهل واحد منيهن ما توجه لك يعني انه تدرب الفريق او اشي من هالشكل؟ اول شيء دربت انجدات طول الوقت، يعني كان بي وتوجهات لي من مكابي انجدات ومن هبوعل بعيننا انه ادرب الفريق، ولكن انا شفت الاصح لي بالنسبة لي انه ادرب لما انتقلت على مكابي إكسال من صندلة، شفت الأصح أن أدرب مكابي إكسال، ولما انتقلت على عرعرة شفت الأصح أن أدرب عرعرة. طبعا إلي يكون الفخر والاعتزاز أن أدرب فريق بلدي. نعم. وكان الانجدات وكان البعنة، ولحد أسأل ما شايف الظروف مناسبة أن عيسى انجدات تدرب انجدات أول بول بعنة. إيش الأسباب حسب رأيك؟ فيش سبب معين طبعا، انا كل فريق انا دربه، مكابي إكسال لما دربته ونهيت الموسم كانت العلاقات طيبة والموسم ناجح جدا. طبعا المدرب لما يدرب فريق يكون موسم ناجح جدا طبعا يعطي حق الاولوية للفريق اللي دربه طبعا ويقعد معه، واتفقنا وقتها انه مكابي إكسال كملت فيه. ونفس الشيء عرعر السنة هذا، الفريق ممتاز والادارة ممتازة واللاعبين ممتاز والجمهور كثير يحبني والبلد كثير تستعز بي، راح اعطي الحق الاولي اول شيء اقعد مع ابو العرارة. فيش ولا اي سبب معين انه انا مش راح ادرب مكابي إنجدات او ابو البينة، ممكن ادرب بإنجدات ممكن ادرب ابو البينة يمكن السنة الجاية، ما حاليا الحق الأولوية راح يكون للفريق اللي أنا أدربه، إذا طبعا الفريق إذا يكون الظروف تاعتي مرتاح بها ومنيح وبتجاوب وفي انسجام بين أعضاء الفريق وشايف الإشي ممتاز إنه أكمل ولبهم طلبات تاعتي وشروط تاعتي، فيش ولا أي مشكلة إنه أنا أستمر. سيد عيسى، الأسبوع القادم يعني في مباراة لا تقبل القسمة على الاثنين، عرعرة هبوال عرعرة وهبوال زلفة طبعا صاحب المرتبة الأولى واللي يطمح للصعود للدرجة الأولى، شلون حضرت الفريق أو جهزت الفريق لمباراة مثل هذه اللي أنت يعني تعادل باعتقادي لا يفيد الفريقين، فريق هبوال عرعرة لازم يفوز عشان يفوت على البلاي أوف العلوي، هبوال زلفة مجبورة تفوز عشان تصعد الدرجة الأولى، مع انه طبعا هبوال دبورية بنفس النقاط، هبوال دبورية سيلاقي طبعا نهضة الناصري وزلفة طبعا سيلاقي فريق عرعر عارة، شلون جهز الفريق انت المباراة مثل هذه اللي هي مباراة مفصل نستطيع ان نقول؟ هبوال زلفة هي المباراة اخر اخر اخر نعم. سنة اذا نرجع ذاكر لورا هبوال زلفة بالقسم الاول من الدوري لما انا لعبت لما رحت ألعب ضدهم ما خسرهم ولا خسارة، كانت الخسارة أول خسارة طبعا كانت أول خسارة كانت معايا أنا نعم وبيتهم يعني مع هبوال عرارة مع هبوال عرارة أول خسارة لهم كانت معاي. أول مباراة لك كانت بهذه الليلة؟ لا كانت المباراة أفكر السادسة أو السابعة، إحنا رحنا عرارة فريق سبعة ثمان مباريات نعم. لم ما كان هنا ولا جول وطبعا التقدم مستمر، المباراة يعني نهاية الموسم إحنا إلنا هدف وهم إلهم هدف، المباراة أول شيء قوية جدا، المباراة راح تكون يعني هجومية لأنه التعادل لا ينفعنا إحنا ولا ينفعهم هم، راح تكون لعبة مفتوحة، راح التكتيك تاع اللعبة هاي يختلف تماما عن باقي المباريات لأنه زي ما تقول نهائي كأس، يا إحنا إحنا نروح على البلاي أوف يا وما يصعدهم، راح تكون مباراة مثيرة جدا، ومن اللي راح يشاهد المباراة راح يستمتع بمباراة كثيرة على مستوى عالمي. يعني بدون أدنى شك اليوم كل الوسط العربي اليوم ينتظر هذه المباراة، يعني على يعني كل المشجعين اليوم بالدرجة الدنيا حتى الدرجة الأولى، يعني اليوم هذه اللعبة ماخذ حيز كبير يعني من الاهتمام، لأنه مباراة عملية مباراة مفصل، يعني زلفة كل السنة طبعا هو محل أول، غير هيك طبعا من ناحية مادية يعني حط فوق المليون شيكل عشان يصعد للدرجة الأولى، فهذه المباراة راح تكون مباراة فاصلة، طبعا احنا نتمنى لك طبعا سيد عيسى النجاح والتوفيق بكل محل، ان كان طبعا على اطار رياضي او اطار اجتماعي، واحنا نتمنى لك ان شاء الله ان نشوفك مدرب ان شاء الله بالدرجة العليا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. طبعا احنا نريد على كلمات استاذ محمد ودنا كمان نعود بالفائده لمجتمعنا، وقد اكثر واكثر ناخذ الرياضه لمحل تربوي ومحل اللي يعطي مجتمعنا اكثر بكثير من ال11 لاعب اللي موجودين. اكيد هي الرياضه اذا نطلع لها بالاطار المضبوط والاطار الصح، ان كان لاعبين ان كان جمهور، هو اطار جدا أول شيء اجتماعي نعم وجدا تربوي، إذا نخضها على المحلات المضبوطة نعم. وإن شاء الله تتطور الرياضة مش بس بالوسط العربي، بالعالم كله أجمع، والرياضة هي إطار كثير إيجابي للمجتمع، التقارب والصداقة والإخوة والمحبة بين الشعوب وبين الناس وبين الجمهور كلياته. شكرا لك استاذ عيسى على هذه المداخله الجميله، يعني احنا استمتعنا واحنا نحكي معك، وان شاء الله نتمنى لك النجاح بمسيرتك الرياضيه وبالحياه الطبيعيه والحياه اليوميه ومسيرتك ايضا كمعلم، ما ننسى هذا الشيء. شكرا جزيلا كثير لكم، ان شاء الله التقدم لنا ولكم ان شاء الله. بارك الله بك ابو محمد، مشكور. انا يا حبيبي اهلا وسهلا. حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى مدير. ونختم معكم طبعا البرنامج اليوم كان برنامج مليء استاذ مصطفى. كان مليء، كان موضوع اللي مو عادتنا نحكي عنه، ولكن قد حسينا قد ايه تعطش للموضوع هذا. وكان معنا استاذ محمد برضو ريحنا كثير احنا. طبعا طبعا يعني ما عندنا يمكن 5% من المعلومات اللي عنده بالموضوع الرياضه. احنا بدورنا نشكره ونظلنا دائما نحب نتواصل معاه ويعطينا من خبرته. نعم بالفعل، اول شيء طبعا قدم الشكر لاستاذ هيثم على استضافتي وزميلنا اخونا طبعا مصطفى غدير. طبعا انا اتمنى لكم التوفيق والنجاح والتقدم. راديو زوفا طبعا الراديو الاول الرائد في الشمال، واحنا طبعا انا بكل لحظه بخدمتكم باي طبعا تحليل او اي مجال في مجالات. يسعدنا ذلك يا استاذ محمد. وانا كذلك، واهلا وسهلا بك اخر مره. طبعا نشكر الضيوف اللي كانوا معانا، الاستاذ محمد، السيد مفيد زبدات، السيد عيسى جدات، اللاعب عبد الماز، والسيد ناصر الهيب، وما ننسى طبعا بالمنتج بالاعداد الاستاذ ادهم اللي اشتغل على البرنامج وتعب معنا. وطبعا شكرا استاذ مصطفى. شكرا استاذ هيثم، وان شاء الله انت مستمعين تكون معنا كمان بالاسبوع الجاي ان شاء الله، دائما عند حسن ظنكم. شكرا لكم ان شاء الله. حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى المدير.